الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب قال الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله في تفسيره يقول تعالى سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لها لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي فصار الكفر بدل النعمة وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيده الله منها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول ربنا جل وعلا سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه الآية استفتحت بالأمر سل بني إسرائيل يعني اسألهم والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره وقال بعض أهل العلم إنه يتأتى أن يكون هذا الخطاب عاما فيدخل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه كل من يتأتى خطابه. هذا السؤال الغرض منه التوبيخ لبني إسرائيل وإقامة الحجة عليهم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. كم هذه كما يقول العلماء يحتمل أن تكون خبرية والمعنى تكثير الآيات أو بيان والإخبار أن هؤلاء وهم بنو إسرائيل قد جاءتهم آيات كثيرة ويحتمل أن تكون استفهامية لكنها في هذا الاحتمال تكون استفهامية مقررة يعني المقصود من الاستفهام ليس طلب العلم وإنما تقريرهم وتوبيخهم بما جاءتهم من هذه الآيات العظيمة. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. الآيات كما ذكر المفسرون يدخل فيها الآيات المتلوة وهي التوراة ويدخل فيها أيضا الآيات الحسية ومنها العصا واليد وغيرها من الآيات التي أوتيها موسى عليه السلام وأوتي بعضها أنبياء بني إسرائيل. كل ذلك داخل في قوله سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ثم قال الله جل وعلا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه الآيات البينات سواء كانت آيات متلوة كالتوراة أو آيات مجلوة يعني مبصرة مثل الحية والعصا هي دلائل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلائل على توحيد الله عز وجل. لكن بني إسرائيل مع ما جاءتهم من هذه الآيات البينات الكثيرة، إلا أنهم قابلوا هذه النعمة العظيمة بالكفران، فلم يرفعوا بهذه الآيات رأسا. فأما الآيات المتلوة وهي التوراة فقد حرفوها وتأولوها وبدلوها على ما تقتضيه أهواؤهم. وأما الآيات المجلوة الدالة على صدق نبيهم وعلى عظمة مرسله جل وعلا فقد قابلوها أيضا بالإعراض، فلم يعتبروا بتلك الآيات، ولهذا كان ذلك تبديلا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، هذا الصنيع من بني إسرائيل هو كفر بالنعمة، لأن نعمة إرسال الرسول ووصول البينات إليهم هذه نعمة عظيمة جدا، لأنها تخرجهم من الظلمات إلى النور، لكنهم قابلوها بما قابلوها به، فكان ذلك كفرا بالنعمة وكفرا بالدين. وهذا هو تبديل النعمة، كما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وفي قوله سبحانه: كما آتيناهم من آية بينة، ثم قوله جل وعلا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، يفيد أن هذه الآيات جاءتهم من غير نصب منهم، فهي جاءتهم من الله عز وجل، لم ينصبوا في طلبها، بل الله عز وجل امتن عليهم بها ويسرها لهم وأظهر بيناتها لهم، ولكنهم مع ذلك لم يرفعوا بها رأسا، فاستحقوا بذلك العقوبة. وإلى هذه العقوبة أشار ربنا جل وعلا عندما ختم هذه الآية بقوله: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ذكر الله عز وجل أنه سبحانه الشديد العقاب لمن جاءته هذه النعمة فلم يرفع بها رأسا، بل حرف وأعرض وكفر، فهذا جزاؤه من الله عز وجل العقاب الشديد، ولهذا قال: فإن الله شديد العقاب. وفي قوله فإن الله، كما يقول أهل اللغة، إظهار في موضع الإضمار، لأنه كان يمكن أن يكون السياق: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنه، لكن هذا الإضمار له فائدة وهي تربية المهابة في القلب، فذكر لفظ الجلالة بوصف شدة العقاب في هذا المقام يلقي رهبة وروعة في قلوب السامعين والتالين من شدة عقاب الله جل وعلا لمن بدل نعمة الله من بعد ما جاءته. نعم، أحسن الله إليكم.

الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ويسخرون من الذين آمنوا. هذه السخرية أيها الإخوة سببها كما أسلفت أنهم متعوا بعرض من الدنيا زائل، ونظروا إلى المؤمنين فرأوهم أقل منهم في تملك عرض الدنيا ومتاعها، فتعالوا على المؤمنين بدنياهم الفانية وتفاخروا عليهم بما هم فيه من متع الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فأخبر الله جل وعلا أن المتقين من المؤمنين فوق أولئك الكفار يوم القيامة. فهذه الدنيا عرض زائل يعطي الله عز وجل فيها من يشاء ويمنع من يشاء مؤمنا كان أو كافرا، وأما الآخرة فهي للمؤمنين وللمتقين. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يلحظ أن سياق القرآن جاء بقوله سبحانه ويسخرون من الذين آمنوا، ثم قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لم يقل والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة. وهذا فيه إشارة إلى أن الفوقية والعلو تكون بمرتبة زائدة على مجرد الإيمان. فمن آمنوا وصبروا وصلوا إلى درجة التقوى، وهي درجة عالية يستحقون بها العلو يوم القيامة. وذلك أن التقوى طريقها الصبر، وهي مقرونة بالصبر في كتاب الله عز وجل، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتقوى طريقها الصبر، فهؤلاء المؤمنون صبروا على أذى الكفار وصبروا على سخريتهم ويسخرون من الذين آمنوا، فكان جزاؤهم أن عمر الله عز وجل بالتقوى قلوبهم في الدنيا ورفعهم فوق الكفار في الآخرة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ثم إن الله عز وجل ذكر في آخر هذه الآية أنه جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب. قبل هذا الفوقية كما ذكر المفسرون وكما أشار الشيخ رحمه الله في قوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة تتناول الفوقية حسا ومعنى، فهم في أعلى الدرجات لأن الجنة عالية والنار سافلة، وهم أيضا في أعلى المقامات والنعيم والكفار في العذاب المهين. ثم قال جل وعلا والله يرزق من يشاء بغير حساب. أشار الشيخ رحمه الله إلى مناسبة ختم هذه الآية بهذه العبارة، وهي بيان أن الرزق الدنيوي قد يحصل للمؤمن والكافر، وهذا ما يجعل بعض الكفار يتكبرون ويتعالون على المؤمنين الذين قلت أرزاقهم في الدنيا. فبين الله جل وعلا أن مزيد الرزق الدنيوي في الدنيا ليس تفضيلا لمن زيد له، وليس لمكانة عالية له عند الله، وإنما ذلك ابتلاء يبتلي به الله من شاء من عباده. فقد يبتلى به المؤمن وقد يكون للكافر، لكن الآخرة هي المقياس، فلا ينال خيرها إلا المؤمنون. ولهذا قال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وبناء على ذلك فإن الكافر ليس له أن يقول لو كان المؤمن على حق لما قل نصيبه من الدنيا، لأن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. كما أنه لا يتطرق إلى قلب المؤمن أن يقول لو كان الكافر على باطل لما أغدق الله عليه الدنيا، لأن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها الله عز وجل إلا من يحب. ولهذا قال جل وعلا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي قوله سبحانه بغير حساب معناه أن الله عز وجل في عطائه لعباده في الدنيا والآخرة يعطي من غير حاجة إلى حساب ما يعطي وإحصاء ما يبقي، لأن هذا شأن من يخشى أن تفرغ خزائنه، وأما الله عز وجل فخزائنه ملأ لا يغيظها إنفاق. ولهذا فإنه جل وعلا يرزق من يشاء سبحانه وتعالى بغير حساب، ومشيئته جل وعلا تابعة لحكمته، وقد يعطي الكافر ويمنع المؤمن في الدنيا حكمة منه جل وعلا وابتلاء واختبارا، فلا مسوغ للتعالي بعطاء من أعطي من الدنيا، فإن ذلك من الابتلاء والاختبار. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك 10 قرون بعد نوح عليه السلام، فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الهدى، وحصل النزاع، بعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم. وقيل: بل كانوا، أي كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعات من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة، وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة، ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة، وأشد ذلك سخط الله والنار. وأنزل الكتب عليهم بالحق، وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة، فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع، وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع، أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما. ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب، وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم، فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض، وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف، فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس بالاجتماع عليه، وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات، وضلوا بذلك ضلالا بعيدا. وهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة لما اختلفوا فيه من الحق، فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب هدى الله للحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره لهم ورحمته، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة حجة على الخلق، لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهدى بفضله ورحمته وإعانته ولطفه من شاء من عباده، فهذا فضله وإحسانه وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. هذه الآية الكريمة وهي قوله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخر الآية. هذه الآية آية عظيمة من آيات كتاب الله عز وجل، تضمنت معاني جليلة، ولهذا كان أبو العالية رحمه الله يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. نقل ذلك عنه ابن جرير في تفسيره. لهذه الآية الكريمة مناسبة لما قبلها، وهي أنه سبحانه لما بين إصرار أولئك الكفار على كفرهم وعنادهم بعد إذ جاءتهم آيات ربهم، وبين جل وعلا أن سبب ذلك حب الدنيا والكبر الذي كان في قلوبهم، فسخروا من الذين آمنوا وتعالوا عليهم، بين أن هذا المعنى غير مختص بزمن نزول الآية، بل إنه في القديم كان الناس أمة واحدة على الحق ثم اختلفوا، ولم يكن اختلافهم بخفاء الحق، بل كان الحق بينا، وإنما كان الاختلاف بسبب البغي والكبر الذي سببه الشغف بالدنيا والعلو بزخارفها، وهو السبب المذكور في الآية التي قبلها. ولهذا قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة. الشيخ رحمه الله ذكر قولين من أقوال العلماء في التفسير. ما المراد أنهم كانوا أمة واحدة؟ هل هو على الإسلام أو على الكفر؟ قولان. الشيخ ذكر القول الأول، يعني كانوا مجتمعين على الهدى، وذلك 10 قرون بعد نوح عليه السلام، ثم اختلفوا وبدلوا وغيروا، فكفر فريق منهم وبقي فريق منهم على الهدى الذي جاءت به الرسل نوح عليه السلام، وحصل النزاع بين المؤمنين والكافرين. حينئذ بعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلق ويقيم الحجة عليهم. هذا هو القول الأول. القول الثاني ذكره الشيخ بقوله: وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر والضلال، ليس لهم نور ولا إيمان، فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم. القول الأول قال عنه ابن كثير هو أصح سندا ومعنى، لأن القولين كليهما مرويان عن ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن القول الأول أصح سندا إلى عبد الله بن عباس وأصح معنا، بل إن ابن القيم رحمه الله رجح القول الأول ووصف القول الثاني بأنه قول ضعيف، وقال إنه منقطع عن ابن عباس، يعني لا يثبت سندا ولا متنا. وبناء على ذلك فنحتاج إلى تقدير، يعني كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين، وهذا التقدير جاء ما يبينه ويشير إليه في القرآن. من يذكر لنا الآية؟ هي آية شبيهة بهذه فيها ذكر الاختلاف بعد ذكر الأمة الواحدة. من يذكر؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا إلى آخر الآية، وهي في سورة يونس. إذن المراد أن الناس كانوا على الحق وعلى الهدى وعلى الإسلام، ثم حصل من بعضهم تبديل وتغيير فاختلفوا بين مؤمن وكافر، فحصل بينهم النزاع والاختلاف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وصف الله النبيين الذين جاءوا بالهدى ليفصلوا بين الناس فيما وقع عندهم من الخلاف بأنهم مبشرين ومنذرين، وهذان الوصفان هما وصفان يجتمعان في كل نبي من الأنبياء، بمعنى أنه ليس المراد أن بعض الأنبياء مبشرين وبعضهم منذرين، وإنما المراد أن كل نبي جاء مبشرا ونذيرا. مبشرين من أطاع الله عز وجل بثمرات الطاعة من الرزق والقوة في الحياة الدنيا وفي الآخرة برضوان الله والجنة، ومنذرين من عصى الله بآثار المعصية من الهوان في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. وهذان الوصفان للأنبياء، ولهذا من الخطأ أن يوصف المنصرون أو يسمون مبشرين، هذا من الأخطاء الشائعة التي تلقفها بعض المسلمين وصاروا يسمون دعاة النصرانية مبشرين وهم منصرين وليسوا مبشرين، ومكفرين وليسوا مبشرين، فهذا من الأخطاء الشائعة. كما أن من الخطأ تسميتهم بالمسيحيين، فإن هذه نسبة لهم إلى المسيح عليه السلام تتضمن كونهم من أتباعه وهم مخالفون له معرضون عما جاء به، وقد أخبرنا الله عز وجل أنه بشر بنبينا مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفرة بمحمد وكفرة بالمسيح، ولهذا لا يصح أن ينسبوا إليه فيقال المسيحيين، وإنما هم النصارى كما سماهم الله عز وجل في القرآن. وصف الله النبيين بأنهم مبشرين ومنذرين، ثم بين جل وعلا أنه أنزل معهم الكتاب، والكتاب جنس يشمل الكتب المنزلة التي جاء بها النبيون عليهم السلام على تعاقب الدهور، وبين جل وعلا أن هذا الكتاب نزل بالحق. ومن معاني أنه نزل بالحق أن ما اشتملت عليه هذه الكتب هو حق من الله عز وجل يفصل بين المختلفين فيما اختلفوا فيه أصولا وفروعا، ولهذا وجب الرد إلى هذا الكتاب الذي نزل بالحق. ثم قال جل وعلا: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكم يعني هذا الكتاب الذي نزل بالحق بين الناس فيما وقع بينهم الخلاف فيه من أمور الأصول والفروع. ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المختلفين ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما أوتوا، فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فبين الله عز وجل حقيقة عظيمة لاختلاف الناس، وهذه الحقيقة يبينها القرآن في مواضع متعددة من كتابه، وهي أنه جل وعلا أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبهذا يكون هذا الكتاب سببا في اجتماع الناس على الحق، لأن الناس إذا انصاعوا وخضعوا لحكم الكتاب فإنهم يجتمعون جميعا على الحق وعلى الهدى الذي جاء به هذا الكتاب. لكن ما شأن الناس مع هذا الكتاب؟ قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني أوتوا الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف، لكنهم عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل الله إليهم من الكتاب سببا لاستحكام الخلاف بينهم، فعمدوا إلى هذا الكتاب المنزل وتحايلوا على دلالاته وعلى آياته بالتأويل الفاسد تارة، وبالتحريف للكلم عن مواضعه تارة أخرى، فلم يكن سبب بقائهم على الاختلاف وعلى الضلال خفاء الحق، فقد جاءتهم البينات من ربهم واضحة جلية، لكن كان لذلك سبب آخر. ما هو هذا السبب؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. البغي هو سبب الاختلاف، وقد تقدم أن البغي مرده إلى الشغف بالدنيا، فبغى بعضهم على بعض واعتدى بعضهم على بعض حبا للدنيا وتنافسا في حطامها، فحملهم ذلك على أن ردوا الحق إذا خالف أهواءهم ونزعات نفوسهم، أو تأولوه أو أعرضوا عنه فلم ينتفعوا به وظلوا على خلافهم مع وجود الكتاب المنزل الذي من شأنه أن يجمعهم على الحق. ولهذا قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فلم يكن السبب كما ذكرت خفاء الحق، فالآيات بينات واضحات، لكن السبب هو البغي والكبر وحب الدنيا والتعالي بها والشغف بها الذي استقر في قلوبهم، فعميت بصائرهم عن الهدى لما استحكم فيهم الهوى وركبهم الشيطان فأضلهم عن هدى الله بعد إذ جاءتهم. ثم بين جل وعلا شأن المؤمنين وأن الله عز وجل يعتني بهم في هذه الظلمات وتلك الفتن المدلهمات، فيتولاهم برحمته ويبصرهم بالهدى ويوفقهم على إلى سلوك طريقه. فقال جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. في قوله فهدى الله الذين آمنوا، هذا الوصف بالإيمان كما يقول العلماء يدل على أن من أسباب هداية الله لعبده إيمان العبد، لأن الوصف المرتب لأن الحكم المرتب على وصف يزيد بقوة هذا الوصف، فكلما زاد العبد إيمانا زادت هدى الله الواصلة إليه. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. وقول جل وعلا بإذنه يعني بمشيئته جل وعلا، ومشيئته جل وعلا تابعة لحكمته سبحانه. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا المعنى أيها الإخوة معنى يتكرر في القرآن كثيرا، وهو أن الله عز وجل يبين أنه أنزل الهدى وبين البينات للناس جميعا، لكن ليس كل الناس اهتدوا بذلك الهدى، وليس كل الناس سلكوا الطريق المستقيم، بل إن الأمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما قال جل وعلا: لقد أنزلنا آيات مبينات للخلق جميعا. لكن هل كلهم اهتدوا بهذه الآيات المبينات؟ لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا أيها الإخوة يجعل المؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل، مهما توافرت أسباب الهداية عندك فلا تعجب بنفسك ولا تغتر بما لديك، بل كن دائما معلقا قلبك بربك عز وجل. أضل الله امرأة نوح وامرأة لوط، وهدى الله آسية امرأة فرعون، وهذا ابن نوح وهو نبي مرسل يخبر الله عز وجل عنه في القرآن أنه ضل على كفره حتى غرق مع من غرق في الطوفان. فالمسألة راجعة إلى مشيئة الله عز وجل، ولهذا كان ينبغي للمؤمن أن يعلق قلبه دائما بربه عز وجل، فلا يغتر بنفسه ولا بأسباب الهداية من حوله. ولهذا كان النبي المفضل صلى الله عليه وسلم وهو إبراهيم عليه السلام كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا قال بعض السلف: من يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام؟ قال الله عز وجل: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شيخ أشار للمعنى الذي ذكرته سابقا، قال: فعمم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلا منه تعالى، وإقامة للحجة على الخلق، ثم إنه جل وعلا يخص بفضله وإحسانه من يشاء من عباده فيهدي من يشاء، وذاك عدله وهذا فضله، والله عز وجل يتفضل على من يشاء وهو المالك جل وعلا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذه الآية العظيمة مما يدخل فيها كما دلت على ذلك السنة أن الله عز وجل هدى هذه الأمة لليوم العظيم من أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة، في حين ظلت عنه اليهود وظلت عنه النصارى. جاء في مسند الإمام أحمد والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله سبحانه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا اليوم، يعني يوم الجمعة الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وهو السبت، وبعد غد وهو الأحد للنصارى. ذكرت لكم أيها الإخوة في مطلع تفسير هذه الآية قول أبي العالية في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن، ذكره ابن جرير في تفسيره بسنده. ولعلي أختم هذه الآية بناء على هذه المقولة بذكر وتلمس بعض أسباب الهداية من خلال هذه الآية. فمن الأسباب التي دلت عليها هذه الآية: السبب الأول اتباع الوحي المنزل كتابا وسنة، اعتقادا وعلما وعملا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك. وهذا دلت عليه الآية في قوله سبحانه: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الأمر الثاني هو تحكيم الوحي في قضايا الاختلاف. لا بد للناس أن يختلفوا، والمخرج من الفتنة والضلالة حينئذ في حال الاختلاف هو أن يحكموا الوحي المنزل، لا الأهواء ولا الأعراف ولا العادات، وإنما يحكم الوحي المنزل. ولهذا قال الله جل وعلا: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا مخرج عظيم من المخارج التي تنقذ العبد من الضلالات والفتن، وهذا يكون بالرجوع إلى أهل العلم، فإن أهل العلم هم أمناء الله على وحيه. فينبغي في الفتن والضلالات والمدلهمات الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم والالتفاف حولهم والسمع لهم، ليكون ذلك سبيلا إلى أن يحكموا بين الناس بما آتاهم الله عز وجل من علم الكتاب المنزل. من الأسباب أيضا، وهو سبب ثالث، البقاء على ما كان الناس عليه قبل الفتنة والاختلاف. وهذا يستنبط من قوله كان الناس أمة واحدة، كما قلنا على الحق ثم اختلفوا. فالفتن تقع بعد حدث عظيم يهز الأمة، يختلف الناس على إثره طرائق شتى. فمن المخارج من الفتن البقاء على ما كان الناس عليه قبل الاختلاف. وهذا جاء عن بعض السلف في تفسير الآية ما يشير إلى هذا المعنى استنباطا منها. جاء في تفسير ابن كثير عن الربيع بن أنس في قوله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف واعتزلوا الاختلاف. هذا أمر ثالث من المنجيات من الفتن. أمر رابع، وهو الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فإن الوقوع في الضلالات والفتن كما دلت على ذلك الآية ليس سببه الوحيد هو خفاء الحق، فقد تكون بينات الحق ظاهرة لكن الهوى وحب الدنيا والتنافس فيها وفي الرئاسة والمال والمطامع يجعل العبد ينكص عن طريق الحق ويتبع طرق الضلالة. ولهذا فإن من أسباب النجاة من الفتن أن يكون المؤمن راغبا في الدار الآخرة، زاهدا في الدنيا، مقبلا على ما ينفعه في الدار الآخرة، فهذا ينجيه من البغي الذي هو سبيل المنحرفين والضالين عند الفتن. من الأسباب أيضا، وهو سبب خامس أيضا يستنبط من الآية، وهو التواضع للحق إذا جاء وتجنب البغي على المخالف. فمن جاءه الحق وتبين له الحق فينبغي له أن يتواضع له ولو جاء به من يكرهه، لأن بعض الناس يرد الحق في الفتنة لأن هذا الحق جاء به من يكرهه، وهذا شأن اليهود الذين ردوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين آمنوا، كانوا يبشرون بهذا النبي لكن كانوا يظنون أنه سيبعث فيهم، فلما بعث من العرب كرهوه فردوا الحق الذي جاء به. فمن رد الحق لكونه قد جاء به من يكرهه فقد شابه اليهود، وكان ذلك سببا في ضلاله وبقائه على غيه. ولهذا فإن من أسباب النجاة من الفتن والتي تستنبط من هذه الآية أن يتواضع المؤمن للحق وأن يقبله ممن جاء به أيا كان، وأن يتجنب البغي على المخالف، فذلك سبيل ضلال وهلكة. أمر سادس، وهو الأمر العظيم الجلل، وهو اللجوء إلى من بيده قلوب العباد. إن قلوب العباد كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد تقدم أن الهداية ليست متوقفة على توافر أسباب الهداية فحسب، فهؤلاء جاءتهم البينات من ربهم، وحكى الله عنهم أنهم ضلوا بعد إذ جاءتهم. فالأمر بيد الله، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول كما تخبرنا عائشة رضي الله عنها وهو يقوم الليل يصلي: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن رحمة الله بنا ولطفه بنا جل وعلا أنه لم يكلنا إلى أنفسنا في هذا الأمر، بل فرض علينا 17 مرة في كل يوم وليلة ندعوه ونتضرع إليه ونقول: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لكن هل نقولها بقلوب مفتقرة وأنفس متضرعة، أم بقلوب غافلة لاهية؟ هذا هو سبب الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من عبد غافل لاهي. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نستحضر فقرنا إلى الله وحاجتنا إلى هداه، وأن نكون عندما نقرأ ونسمع الإمام يقرأ نؤمن بقلوب خاشعة. والصلاة والسلام. ذكرت أيها الإخوة الأمر السادس من الأمور التي استفاد من الآية، فيها مخرج كما أشار إلى ذلك أبو العالية من الفتن والضلالات، وهو اللجوء إلى الله عز وجل. وذكرت أن الله عز وجل لم يكلنا إلى أنفسنا في هذا الأمر، بل فرض علينا الدعاء في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقد طرح سؤال حول هذه الآية، وهي أن كل مسلم هدي إلى الإسلام، فلماذا فرض الله عز وجل على كل مسلم في كل يوم وليلة، يعني في الصلوات المفروضات، أن يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أجاب بعضهم بأن المراد الثبات على الإسلام بعد إذ هدي إليه. قال ابن تيمية: وهذا قول من لم يعرف حقيقة مدلول الهداية وشموله، بل الأمر أعظم من ذلك، فإن الهداية تتضمن أمورا. الأمر الأول الهداية التي نسألها الله عز وجل في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. الأمر الأول الهداية إلى الحق إجمالا بالدخول في الإسلام، وهذا حصل لكل مسلم. الأمر الثاني الهداية إلى الحق تفصيلا في كل ما يفعله الإنسان وما يتركه وما يقوله وما يسكت عنه، وهذا أمر واسع يكثر فيه الجهل، لا سيما مع الفتن واختلاط الأمور، يقف الإنسان أحيانا حيران ماذا يفعل ولمن يستجيب. فهذا مما يتضمنه قولنا اهدنا الصراط المستقيم، وهو الصراط الهداية إلى الحق تفصيلا بعد أن هدي إجمالا في كل ما يصدر منه من قول أو فعل وما يتبعه من قول أو فعل. الأمر الثالث وهو أن توجد عند العبد إرادة الحق، فإن العبد قد يعلم الحق إجمالا ويعلمه تفصيلا، لكن لا تنشأ عنده إرادة الحق، فشيطانه وهواه يثبطه عن الحق بعد أن عرفه إجمالا وتفصيلا. فمن الهداية التي نسألها الله عز وجل في كل صلاة أن يوجد عندنا إرادة الحق بعد إذ علمناه. ولهذا في الدعاء الماثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فليس كل من علم الحق اتبعه، وليس كل من علم الباطل تركه. فالمؤمن بحاجة إلى أن يدعو الله عز وجل بالهداية في هذا الأمر، فنحتاج إلى إرادة الحق. الأمر الرابع هو أن يحصل عند كل مؤمن تيسير أسباب الحق، بمعنى أنك قد تعلم الحق إجمالا وتعلمه تفصيلا وتريده، لكن يحال بينك وبينه، فلا تتوافر عندك أسباب القدرة عليه. فمن الهداية التي تسألها ربك عز وجل أن ييسر لك أسباب القدرة على الحق بعد إذ علمته. ثم بعد ذلك يأتي قضية الثبات على الحق، فأنت لا تدري ماذا يختب لك، ولهذا نعلم أيها الإخوة شدة افتقارنا إلى هذه الدعوة العظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإيمان واليقين. بقي سبب أخير من أسباب النجاة من الفتن تشير إليه الآية، وهو السبب السابع، وهو العلم الشرعي ومجانبة الهوى فيه. فالآية تبين أن العلم سبب في الهدى بشرط مجانبة الهوى، لأن العلم إذا اقترن بالهوى لم ينفع صاحبه. ولهذا ذكر الله عز وجل العلم وذكر البغي، والبغي يتضمن وجود الهوى، فكان الهوى صادا عن مقتضى العلم مع وجود العلم. أما إذا وجد العلم وتجنب العالم الهوى فاتبع الهدى، فهذا هو سبيل سلوك طريق الهدى. أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياكم صراطه مستقيم، كما أسأله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. اللهم ارزقنا تدبر كتابك، اللهم انفعنا بما سمعنا وبما قلنا، اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.